موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله. هذه دقيقة فقهية عنوانها الصفات المستحبة في المؤذن، وهي ثمانية. واحد، أن يكون عدلا أمينا، لأنه يرجع إليه في الصلاة وفي الصيام. اثنان، أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان المميز اللي هو 7 سنوات وصاعد يعني. ثلاثة، أن يكون عالما بالأوقات، يعرف الأوقات. أربعة، أن يكون صييطا، يعني حسن الصوت وقوي الصوت ليسمع الناس. خمسة، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ستة، أن يؤذن قائما مستقبل القبلة. سبعة، أن يسترسل في الأذان ويحذر في الإقامة، الأذان يتمهل فيه ويسرع في الإقامة. ثمانية، أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. والحمد لله رب العالمين.